بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات فقام فيهم يعني فأدخل الله المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات. نعم ماشي. فقام فيهم إبليس لعنه الله حينئذ كثير يخبر يخبر أن إبليس لعنه الله لما يعني دعا فهو تحصيل حاصل الخبر مستقر والخبر صحيح من الله بأن الله لعنه وفي الحديث إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقول تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل الجبل ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. وهذا خبر من ابن كثير وليس دعاء على كل حال. نعم حينئذ خطيبا سألني أحد الإخوة قبل يوم أو يومين قال الملعون هل له توبة؟ فقلت نعم نعم له توبة إلا إبليس الذي حتم الله عليه اللعنة إلى يوم الدين فهذا لا توبة له كما جاء الخبر. نعم فقام فيهم إبليس خطيبا حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم بئس الخطيب. نعم وغبنا إلى غبنهم إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم فقال إن الله وعدكم وعد الحق. كم سمعنا هذا يعني من الشيخ ابن صالح رحمه الله في خطبة الجمعة يقول فقام فيهم إبليس خطيبا نسأل الله العفو والعافية في النار. نعم أي على ألسنة رسله يعني الله وعد وعد الحق على ألسنة رسله. نعم ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة. نعم وكان وعدا حقا وخبرا صادقا وخبرا صدقا وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم كما قال الله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله العفو والعافية. نعم ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به. نعم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد ذلك باختياركم يعني باختياركم هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل ما أنا بمصرخكم أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه وما أنتم بمصرخي أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال إني كفرت بما أشركتمون من قبل. قال قتادة أي بسبب ما أشركتمون من قبل. وقال ابن جرير يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله هو الراجح كما قال تعالى إني كفرت يعني إني جحدت أن أكون شريكا لله تعالى لكن متى يعلم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون

عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هي النخلة، وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس هي النخلة، وحماد بن سلمة عن شعيب بن الحباب عن أنس الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بسر فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال هي النخلة. وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس بقناع بسر يعني عذق، هنا يعني عذق فيه بسر. وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس رضي الله عنه موقوفا، وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال البخاري رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة، عندي عبيد ما في عبيد الله، عبيد نعم، قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا لا يتحات ورقها لا صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا السياق عندي نعم. ولا يتحات ورقها إيه لا صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله عنهما فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه يا أبتا والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، قال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم قال ابن عمر قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمال فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم كمثل الرجل المسلم نعم. فأردت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وقال مالك وعبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن مثل المؤمن قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخرجاه أيضا. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال: أرأيت لو لا لو عمد إلى متاع عمد الدنيا. إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: تقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، عشر مرات في دبر كل صلاة، فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء. أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال: ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، 10 مرات في دبر كل صلاة، فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء. سأل الله كريم من فضله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كشجرة طيبة، قال: هي شجرة في الجنة، وقول: تؤتي أكلها كل حين، قيل: غدوة وعشية، وقيل: كل شهر، وقيل: كل شهرين، وقيل: كل 6 أشهر، وقيل: كل 7 أشهر، وقيل: كل سنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقوله: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، وشبه بشجرة الحنظل ويقال لها الشريان. وقال أبو بكر البزار رواه شعبة عن معاوية عن قرة عن أنس بن مالك أنها شجرة الحنظل، هذه زيادة عندي. وقال أبو بكر البزار الحافظ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أحسبه رفعه قال: مثل كلمة طيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة، قال: هي النخلة. اقرأ كما في الآية: مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال: هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال: هي الشريان. هي الشريان، يسمونه الشري أو الشريان. نعم. ثم رواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن معاوية عن أنس رضي الله عنه موقوفا. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة. فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به، ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا. فقال: حدثنا غسان عن حماد عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع عليه بسر، فقال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فقال: هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، قال: هي الحنظل. قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع. وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل، ولا يتقبل منه شيء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل فضل الصلاة بألف ركعة داخل المسجد مثل خارج المسجد؟ خارج المسجد خارج المسجد، كما قلت في مسجدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسجد، والتوسعة والزيادة تابعة للمزيد، حتى قال عمر لما كلم في الزيادة: لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان خارج، أي نعم، إذا كان خارج خارج المسجد كما قلت، صلى الله وسلم على النبي. على كل حال، إذا اتصلت الصفوف فهي تبع المسجد، إذا لم تتصل الصفوف فأنت تلبس حذاءك عند الباب. لكن إذا اتصلت الصفوف فلو بلغ صنعاء فهو مسجده،